رضي الله عنها عن أمري، فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع. قال: وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله. قال: وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، فقال: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. وأورد في حديث الإفك بطوله، وحديث طويل أورده من أجل جملتين وفيه، وهما قول بريرة وقول زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهما، يعني في بيان حال عائشة وأنهم لا يعلمون عنها إلا خيرا. فالحديث بطوله جاء من أجل يعني ما جاء فيه عن بريرة وعن زينب رضي الله تعالى عنهما. والحديث أورده البخاري رحمه الله في بطوله في المكان المناسب له، وهو التفسير عند ذكر آيات الإفك في سورة النور، وأورده هنا مطولا، وهذا على خلاف عادته أنه يذكره يعني في بعض المواضع مطولا جدا، مع أنه كان يجتزئ منه محل الشاهد. وقد مر بنا قريبا باب يعني في كتاب الشهادات أن كونه يعدل فيقول لا أعلم عنه إلا خيرا، وأتى بمقطع من حديث الإفك دالا على ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول بريرة. وهنا أورده بطوله وهو مشتمل على يعني أمور كثيرة، وهو يعني مماثل أو قريب مما جاء في في في في كتاب التفسير عند تفسير سورة النور في قولهن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ونرجع الكلام على الحديث بكماله عند يعني تفسير سورة النور في محله المناسب له، ولكن هذا كما قلت من على خلاف طريقة البخاري أنه يذكر الحديث بكماله ويريد شيئا منه أو يريد شيئا بعضا منه، فهذا يعني على خلاف عادته. ومحل الشاهد منه قول بريرة: أنني لا أعلم عنها شيئا إلا أنها كانت حديثة السن، وأنها تنام، وأن الداجن التي في البيت من الدواب يعني كالشاة أو العنز تأتي وتأكل عجين أهلها، فهذا هو الذي تعرفه عنها مما يعني لا ينبغي، وأما ما عدا ذلك فإنها لا تعلم عنها إلا خيرا. وزينب بنت جحش لما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أحمي سمعي وبصري، يعني ما أقول يعني شيئا يعني لا أعرفه ولا أعلمه، ولكني تقول لا أعلم عنها إلا خيرا، لا أعلم عنها إلا خيرا. وقالت: هي التي كانت تساميني يعني من المماثلة والمقاربة، وأنها تساميها يعني تقاربها أو تماثلها في الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حماها بالورع فلم تتكلم إلا بهذه الكلمة التي هي تعديل وتزكية لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. نعم. قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد. يعني هنا قال: حدثني أبو الربيع سليمان بن داود وهو العتكي الزهراني، وقال: وأفهمني بعضه أحمد. قال الحافظ بن حجر: يحتمل أن يكون يعني قوله أفهمني هذا راجع للبخاري، يعني أنه يعني فيكون يعني أحمد شيخ له، ويعني وأبو الربيع الزهراني يعني شيخ له، وأنه يعني أخذه عن أبي الربيع وأفهم بعضه أحمد الذي لم ينسبه. وقال أيضا: يحتمل أن يكون يعني هذا الذي قال وأفهمه أبو الربيع، وأنه يعني شاركه في الأخذ عن أفلح، عن أفلح ويكون يعني محتمل عن فليح، فليح بن سليمان، فليح بن سليمان يعني هو، فيكون محتمل أن يكون الذي قال أفهمني هو أبو الربيع، وأنه يعني صاحبه يعني أو رفيقه في الرواية عن فليح بن سليمان، ويحتمل أن يكون البخاري، وأن يكون يعني سمعه من أبو الربيع وأفهمه يعني بعضه أو فأفهم بعضه يعني أحمد، ولم ينسب يعني هذا الرجل الذي قال له أحمد يعني. ف يعني الحافظ بن حجر ذكر يحتمل أن يكون أحمد بن يونس، وهذا من شيوخ البخاري، وهو الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام وصفه بأنه شيخ الإسلام، ويحتمل أن يكون الإمام أحمد بن حنبل، ويكون يحتمل أن يكون غير ذلك، لكن العمدة هو هذا على أبو الربيع الذي سماه ونسبه ويعني عرف، وأما ذاك فإنه محتمل، ومحتمل أن يكون رفيقا لأبي الربيع، وأن يكون رفيقا للإمام البخاري. نعم. عن فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري. نعم. عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن هؤلاء عائشة. هؤلاء هم الأربعة الذين رووا حديث الإفك عن عائشة يعني، يعني وقد مر في الترجمة السابقة التي تتعلق بقول المزكي لا أعلم عنه إلا خيرا، ذكر هؤلاء الأربعة وذكر الحديث إسناد الحديث وذكر الأربعة، ولكنه اجتزأ ما يتعلق بالذين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم عنها إلا خيرا، وأن صفوان معطل قال لا أعلم معطل لا أعلم عنه إلا خيرا، وكذلك قول بريرة، ولكنه هنا أورده من أجل يعني من أجل جملتين فيما يتعلق من كلام بريرة وفيما يتعلق بكلام زينب، وأن هذا من تعديل النساء بعضهن بعضا. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال بعد ذلك قال وحدثني فليح عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة. نعم. وعبد الله بن الزبير مثله. نعم. قال وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم محمد بن بكر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال أبو جميلة وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال عسى الغوير أبؤس عسى الغوير أبؤس أبؤس أبؤس أبؤس يعني جمع بأس يعني. أبؤس ما في همزة؟ بلى. أبؤس أبؤس. نعم. كأنه يتهمني قال عريفي إنه رجل صالح قال كذلك إذ ذهب وعلينا نفقته. اذهب. قال كذلك اذهب وعلينا نفقته. ترجمة. إذا زكى رجل رجلا كفاه. إذا زكى رجلا رجلا كفاه يعني إن التزكية يعني يمكن يكتفى بواحد، يكتفى بواحد، وأنه لا يلزم أن يكون هناك عدد. وأورد هذا الأثر من أجل ما جاء فيه أنه قال عريفه أنه لا يعلم فيه إلا خيرا، قال عريفه يعني هو شخص واحد، والمقصود بالعريف يعني هو الرجل الذي يكون يعني مرجعا في القبيلة، بحيث يعني إذا أريد أحد من القبيلة وإذا يتصل به وهو الذي يبين حاله ويبين الشيء الذي يراد منه أو يوصله الشيء الذي يراد منه، وهذا الذي يقولونه في يطلقون عليه العرفاء أو العريف. فيعني فهو مثل الشخص المقدم في القبيلة الذي يكون مسؤولا ويرجع إليه في معرفة أفراد قبيلته. وقد جاء في الحديث حديث غزوة حنين وكون رسول قسم الغنائم، وأنه يعني قسم السبي من النساء، وأن هوازن جاءوا إليه وقالوا يعني رد علينا يعني السبي اللي هو النساء، وأن وجاءوا تائبين وطلبوا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قسم بعض هذه السبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه الذين أعطاهم وقال إننا يعني أخوانكم جاءوا تائبين وأنهم طلبوا منا كذا وأننا وعدناهم بأننا نرجع السبي، فمن أخذ منكم يعني شيئا منه وأراد أن تطيب به نفسه فإنه يعني يفعل، وإن ومن أراد أن يبقي على حقه فإن نعطيه من أول ما يفيء من أول ما يحصل من الغنائم. فصوتوا طيبنا طيبنا طيبنا طيبنا كلهم بصوت واحد، فقال إننا لا نعلم من طيب ومن لم يطيب، لكن اذهبوا حتى يأتي عرفاؤكم ويبينون لنا من طيب ومن لم يطيب، من طيب حتى يعني يسقط حقه ومن لم يطيب حتى نعوضه من أول ما يفيء الله. فقال حتى يأتي عرفاؤكم، فالعرفاء هم الذين يعني يعتبرون مرجع لمجموعة يعني إذا أريد الاتصال بهم أو معرفة شيء منهم يتصل بالعريف الذي هو مسؤول عنهم، وهو الذي يعني يوصل إليه ما يريد إليهم ويطلب منه ما يطلب يعني منهم. يقول أبو جميلة، وأبو جميلة هو اسمه سنين بالتصغير، وقيل أنه صحابي وأن له صحبة، قال وجدت منبوذا يعني لقيط يعني طفل صغير يعني منبوذ، فأخذه فقال عمر يعني فرأه عمر وقال لعل عسى الغوير أب أسن قال كأنه يتهمني. والمعنى قيل فيه أنه يعني ظن أن الولد يعني له، ولكنه كأنه يعني غير مطمئن إليه، فيعني فنبذه ثم جاء وأخذه على أساس أنه يعني يقوم برعايته والإحسان إليه، فقال عسى الغوير أب أسن. وقول عسى الغوير أب أسن هذا مثل من أمثال العرب، أصل مورده يقولون أن جماعة جاءوا إلى غار يعني يريدون أن يرتاحوا فيه وأن يعني يهدأوا فيه، فدخلوا وسقط عليهم الغار، فصار هذا الذي كان يظنون فيه يعني يظنون فيه النجاة يظنون فيه الفائدة صار فيهم مضرة، فصار بأسا الغوير تصير غار. وقيل إن أنهم كانوا يعني جاءوا إلى غار يعني يريدون أن يعني يرتاحوا فيه، ووجدوا يعني أناسا يعني تسلطوا عليهم وقتلوهم أو أخذوا أموالهم، فكانوا يعني جاءوا إلى مكان يريدون الراحة فوجدوا البؤس. هذا هو المورد. وأما المضرب، لأن كل مثال من أمثال العرب له مورد وله مضرب، المورد هو أصله الذي جاء فيه، والمضرب الذي يناسبه ويماثله ويتذكر عنده المثل فيؤتى ويضرب. يعني فالذي فعله عمر هو يعني ضرب ضرب المثل، وإلا فالمورد هو قصة الذين جاءوا إلى غار يريدون السلامة فيه ويريدون ووجدوا البؤس فيه، قال عسى الغوير أبؤسا يعني قال كأنه يتهمني وأنه يعني قبل شاك فيه وأنه يعني مهم مطمئن إليه، فنبذه بعد ذلك أخذه على اعتبار أنه لقيط وأنه سيحسن إليه وأنه يقوم برعايته. قال عسى الغوير أبؤسا بعدها قال كأنه يتهمني. نعم. قال عريفي إنه رجل صالح. قال عريفي إنه رجل صالح يعني هو أبو جميلة إنه رجل صالح يعني، وهذا محل الشاهد. قال عريفي يعني تزكية يعني واحد، وأن الاكتفاء بتزكية واحد. قال عريفي إنه رجل صالح يعني أبا جميلة. نعم. فقال عمر قال كذلك اذهب علينا نفقته. قال كذلك يعني انه رجل صالح، اذهب علينا نفقته يعني بيت المال، يعني خذه علينا نفقته من بيت المال. نعم. قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا، وهذا يعني الامثله كثيره يعني الامثال يعني الميداني له كتاب يعني بالامثال، يعني يذكر يعني الموارد ويذكر يعني المضارب التي يضرب بها يعني, ومشتمل على أمثال كثيرة, هو مجلد كله مشتمل على أمثال العرب, كتاب الأمثال للميداني يعني يذكر المورد ثم يذكر المضرب الذي يضرب به يعني مما يعني مما من أمثلة ذلك أن رجلا كان نفخ قربة ويعني وأوكاها وصار يسبح بها في البحر فانفك الوكاء وصار يعني ينادي يصيح بأحد يناديه يعني ينقذه ولم يجد أحدا عنده يستطيع أن يسبح, فكان واحد على الساحل قال يداك أوكت وفك نفخ, ما عنده ما يقدر لأنه لو راح يموت يهلك معه, قال يداك أوكت يعني وفوك نفخ يعني أنت لأنه ما عنده, فصار يضرب لكل من يعني حصل منه يعني تسبب يعني في شيء ثم وقع له مصيبة فيه, فيكون والذي طلب منه أنه لا يستطيع أن يساعده وأن يخلصه فالأمثال لها موارد ولها مضارب. نعم. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء قال, عبد قال حدثنا ابن سلام. نعم ابن سلام هو ابن سلام حديث جديد. نعم قال حديث جديد ايش. نعم نعم قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال ابن سلام حدثنا ابن سلام. نعم نعم او ابن سلام ابن سلام ولا ابن سلام, هذا محمد بن سلام وقال محمد بن سلام ومحمد بن سلام. نعم قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا, ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويلك أو ويحك قطعت عنق صاحبك, يعني أنه يعني مدحه وأثنى عليه يعني بشيء قد يكون سببا في عجبه وأن يلحقه ضرر به, والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان لابد مادحا فليقل أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا وأحسبه كذا وكذا, يعني يذكر الشيء الذي يعلمه عنه الذي يعلمه عنه يعني لا يزيد ولا يزيد في المدح ولا يطنب وإنما يقتصر على الشيء الذي يعلمه عنه ويضيف إليه أيضا كذلك هذه الجملة وهي أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. البخاري رحمه الله أورد الحديث من أجل أن رجلا أثنى على رجل يعني ومعنى ذلك يعني تزكية واحد يعني حصول تزكية من واحد, هذا هو محل الشاهد. نعم. قال حدثنا ابن سلام عن عبد الوهاب عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء خالد الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء عن نعم. أبي عبد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي والحذاء الحذاء هذه من النسب التي إلى غير ما يسبق إلى الذهن إلى غير ما يسبق إلى الذهن, لأن يسبق إلى الذهن أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية إما بائع أحذية ولا صانع أحذية وليس كذلك. قال وإنما كان يجلس عند الحذائين يجالس الحذائين وهم يشتغلون في صناعة الأحذية, فكان يقول للحذاء يعني أحذو على كذا يعني يرسم له رسم ويقول أحذو على كذا يعني أنه يعني يقص يعني يقص على مقدار الرسم الذي وهذا هو الذي يسمونه التقدير يسمونه التقدير ولهذا يعني قالوا في البيت الشعر الذي يقول ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يعني بعض أنت تفري ما خلقت إذا رسمت خطة تنفذها طبقا لما تريد وأما غيرك فإنه يقدر ولكن لا يثري يعني يصير في عروجة يروح من يسار لأنه ما يعني ينفذ طبقا لما خطط فهو يمدح ممدوحه فيقول ولأنت تفري ما خلقت، يعني ما قدرت ورسمت. فالحذا يقول احذو على كذا، يعني يرسم رسم ويقول احذو على كذا، فقيل له الحذاء لهذا، لأنه يجاس الحذائين ويقول هذا الكلام. وهذا من النسب التي لا تسبق إلى الذهن، وهذا مثل يزيد بن صهيب الفقير المتبادل للذهن أنه فقير من الفقر، وليس كذلك، وإنما كان يشكو في قار ظهره، كان يشكو في قار ظهره فقيل له الفقير من أجل شكواه في قار ظهره. فهذه يعني شيء لا يسبق إلى الذهن. وكذلك رجل كان يعني ضاع في طريق مكة فصار يقال له الضال لأنه ضل الطريق، والذي يتبادر للذهن أنه من الضلال وهو ضد الهدى. الحاصل أن كلمة الحذاء هذه من قبيل النسب التي لا تسبق إلى الذهن. نعم. الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكرة. نعم، أبو بكرة هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. ثم ذكر هذا الحديث ما يكره من الإطناب يعني في المدح، يعني الإطناب هو الزيادة، الإطناب هو الزيادة، وكل إنسان يعني يزيد يعني في الثناء ويزيد في المدح ويطنب فيه ويبالغ فيه، هذا هو الإطناب. ويعني من مباحث البلاغة الإيجاز والمساواة والإطناب، يعني الإيجاز الذي هو يعني أقل من المقصود، والمساواة الذي هو ليس في الزيادة ولا نقصان، والإطناب الذي فيه الزيادة، والإطناب الذي فيه الزيادة. فيطنب يعني يزيد في المدح ويزيد في الثناء. فقال: سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يعني يثني على رجل ويطريه، يطريه يعني يزيد فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالإطراء هو يعني الإطناب والزيادة. ويطريه قال ويطريه فقال ليش؟ أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، يعني الممدوح الذي يعني قد يصيبه العجب ويصيبه يعني الغرور يعني بسبب ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن صباح عن إسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى. وهذا رواية من رواية الابن عن جده والابن عن أبيه، لأن بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. قال رحمه الله تعالى: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. وبلوغ النساء في الحيض لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من، إلى قوله: أن يضعن حملهن. وقال الحسن مصالح: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. ثم ذكر هذه الترجمة: باب بلوغ الصبيان. نعم، وشهادتهم. وشهادتهم، بلوغ الصبيان وشهادتهم، يعني هذه الترجمة معقودة لبيان يعني لبيان البلوغ يعني للصبيان متى يبلغ وما هي العلامة الدالة على بلوغهم، وسواء كانوا من من من من الرجال أو النساء. ويعني وذكر بعد ذلك بعض الآيات، قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني بلغوا الحلم يعني حصل لهم البلوغ، والبلوغ يعني كما هو معلوم يصير بأمور متعددة، إما أن يكون بالاحتلام وأن الإنسان يعني يحتلم يعني وينزل يعني المني وهو صغير، يعني فهذا يدل على بلوغه لأنه قال إذا بلغ منكم الحلم. وكذلك أيضا يعني إذا نبت الشعر الخشن حول قبله, وكذلك إذا لم وبالنسبة للمرأة أنها إذا حاضت وحصل لها الحيض فإنها تكون بلغت بذلك. وإذا لم يحصل البلوغ بهذه الأمور التي هي يعني قبل بلوغ 15 سنة ثم أكمل 15 سنة فإنه يكون بالغا, سواء حصل منه احتلام أو لم يحصل, وسواء أنبت أو لم ينبت, وسواء حاضت الفتاة أو لم تحض. إذا بلغ 15 سنة فإن هذا هي البلوغ بالسنين. وما قبل ذلك إذا وجد شيء من العلامات قبل ذلك فإنه يحصل له البلوغ وإن لم يصل إلى إلى إلى هذا السن. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوه. نعم. وبعدين قال مغيرة احتلمت وأنا ابن 12 سنة. وقال مغيرة, المغيرة بن مقسم الضبي, المغيرة بن مقسم الضبي قال احتلمت وأنا ابن 12 سنة, يعني بلغ وحصل له الإنزال وعمره 12 سنة, يعني يعني حصل له البلوغ بالاحتلام في زمن مبكر. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان أكبر من ابنه عبد الله ب13 سنة, يعني معناه أنه ولد له عمره 13 سنة عمرو بن العاص, يعني معناه أنه يكون احتلم يعني ل12 سنة وجاء ولد وعمره 13 سنة. نعم. وبلوغ النساء في الحيض. وبلوغ النساء بالحيض, يعني يحصل بلوغهن بالحيض, لأنه جاء في القرآن أن المرأة إذا كانت تحيض فإن العبرة بالحيض, وإن كانت لا تحيض إما لصغرها أو ليأسها بعدما تجاوزت 50 وانقطر عنها الحيض فإنها تعتد بالشهور, يعني بدل الحيض, يعني إذا كانت تحيض فتعتد بالحيض, يعني وإذا كانت لا تحيض بأنها صغيرة لم يبدأ معها الحيض أو أيست منه بمعنى أنها انقطع عنها الحيض ثم يعني طلقت فإنها تعتد بالشهور, يعني 3 أشهر بدل 3 حيض. نعم. لقوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من, إلى قوله أن يضعن حملهن, لأن قوله اللاتي يئسن من المحيض التي يحضن يعني يعتدن بالحيضات, واللاتي يئسن إما يعني يئسن لتجاوز السن, وقال بعد ذلك واللائي لم يحضن يعني لما بلغنا سن المحيض, لأنها صارت يعني حائض وآيسة لأن تجاوزت السن وصغيرة لم تصل إلى حد السن حد الحيض, لأنه يعني قال واللائي يئسن من حضن نسائكم إن أنتم حيضن 13, واللائي لم يحضن يعني كذلك اللائي لم يحضن لصغرهن. وهذا هذه الآية قوله واللائي لم يحضن هذه يعني يستدلون بها على يعني حذف المبتدأ والخبر, أن المبتدأ والخبر يحذفان. قل هو اللائي لم يحضن أي فعدتهن 3 أشهر, واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر يرجع إلى حكم اللائي يئسن, واللائي يئسن محيض يعني يتربصن يعني 3 أشهر, يعني واللائي لم يحضن كذلك يعني 3 أشهر, فاللائي لم يحضن يعني عدتهن 3 أشهر, كان حذف المبتدأ والخبر الذي هو خبر للمبتدأ الذي هو قوله هو اللائي لم يحضن. وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة يعني بنت 21 سنة. وكذلك جاء عن الشافعي أنه قال يعني رأى جدة يعني لها 21 سنة, وذلك أنها حاضت لتسع أو لعشر وولدت السنة التي بعدها وابنتها مثلها حصل لها مثل ما حصل لها فصارت جدة وعمرها 21 سنة. قال حدثنا يعني إن هذا أقل ما يكون فيه أو من أقل ما يكون فيه حصول الجدية. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان البلوغ بالسنين، الذي فيه بيان البلوغ بالسنين، ويعني أورد هذه الحديث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون يعني الغزو يستعرض يعني الرجال، يعني فمن رآه يعني أهلا للقتال يعني أثبته مع المقاتلين، ومن رآه دون ذلك وليس أهل القتال فإنه يصرفه ولا يجعله مع المقاتلين. فلما يعني في غزوة يعني أحد يعني كان عمره 14 سنة فلم يجزه، لم يجزه لأنه يعني ما بلغ، ولما يعني صار العام الخندق وعرضه وكان عمره 15 فأجازه، فدل على أن بلوغ 15 سنة هو الحد بالسنين، وذلك إذا لم يحصل بلوغ قبله بالاحتلام أو الإنبات أو الحيض من النساء. نعم. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير. نعم، يعني جعل يعني اعتمد على هذا الحديث واعتبره حدا بين الصغير والكبير، وأن من كان يعني كبيرا يعني بلغ 15 سنة فإنه يفرض له ما يفرض للكبار، وأما ما كان ذلك فإنه يعامل معاملة الصبيان. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المقصود من إراده هنا كلمة محتلم، يعني الذي هو بالغ، يعني محتلم الذي هو بالغ، يعني الذي حصل منه البلوغ، والبلوغ يعني كما هو معلوم يحصل بالاحتلام، يعني وهو إنزال يعني المني وخروج المني، يعني فإنه إذا وجد يكون به البلوغ. قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان، سفيان بن عيينة، عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وصفوان بن سليم هذا من العباد، وقد ذكروا في ترجمته أنه لو قيل له إن الساعة تقوم غدا لم يكن عنده زيادة عمل، لأنه دائم مستعد للآخرة، يعني لو قيل له إن الساعة ستقوم غدا ما عنده شيء جديد يستعد به ما كان موجودا من قبل، بل هو أيامه التي مضت كلها على هذا النسق وعلى هذه الطريقة، يعني معناه أنه مستمر على أعمال صالحة وملازم للأعمال الصالحة، وأنه لو قيل له أن الساعة تقوم غدا لم يكن عنده زيادة عمل. ومثله منصور بن زادان، قيل في ترجمته: لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما كان عنده زيادة عمل، يعني ملك الموت بالباب يعني جاء ليقبض روحه ما كان عنده زيادة عمل. نعم. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينه؟ قال: قلت لا. قال: فقال اليهودي: احلف. قال: قلت يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. ثم ذكر هذه الترجمة رحمه الله، وهي قوله باب قول الحاكم المدعي: ألك بينه؟ قبل اليمين، يعني قبل يمين المدعى عليه، لأن المقصود يمين المدعى عليه، لأن اليمين تطلب من المدعى عليه إذا يعني لم يعترف المدعى عليه ولم يأتي المدعي ببينة، عند ذلك يطلب منه اليمين. وليس المقصود يعني من ذلك أن اليمين أنها تكون مع المدعي يعني مع البينة، وإن المقصود يعني قبل اليمين التي تطلب من المدعى عليه. وذلك أن من ادعى على أحد شيئا يعني يطلب من المدعى عليه، يقول: ماذا تقول؟ إن قال نعم هو صحيح دعواه صحيحة، خلاص انتهى، ما في إشكال. لكن إن أنكر يطلب من المدعي البينة، إن أنكر يطلب من المدعي البينة، يعني والبينة هي ما يبين الحق ويوضحه، والشهود أو غير ذلك من الأشياء التي تبين الحق. فإن أتى ببينة فإنه يعني يحكم له بها، وإن لم يأتي ببينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئ ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. يعني معناه أنه يلزم ما دام أنه توجهت إليه اليمين ولم يحصل منه الاتيان بها باليمين، فإنه يقضى عليه بسبب نكوله وعدم يعني إقدامه على اليمين. وقد جاء أو سيأتي أن الشاهد أنه إذا لم يكن عنده شاهدان، وأن البينة شاهدان، فإذا أتى بشاهد واحد فإنه يقضى يعني له بيمين من المدعي مع الشاهد، يعني فيكون الرسول قضى بالشاهد واليمين، يعني فيكون الشاهد يعني لم يكمل النصاب فيما يتعلق بالعدد في الشهود، فكمل باليمين من المدعي مضافة إلى الشاهد الذي حصل يعني منه. الحاصل أن الترجمة من المصنف التي أوردها يعني طلب البينة من المدعي قبل اليمين، أي قبل أن تطلب من المدعى عليه، أن تطلب اليمين من المدعى عليه. والمدعى عليه كما هو معلوم إنما تطلب منه إذا أنكر ولم يقم المدعي بينة، فإنه يطالب باليمين، إن حلف سلم وبرئ ساحته، وإن لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول. نعم. ذكر حديث عبد الله بن مسعود: أيوة، من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا بيان خطورة يعني اليمين الكاذبة التي يعني يقتطع بها مال مسلم، وأن هذا من الكبائر، لأنه قال لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا من علامة الكبيرة، أن الكبيرة هي ما كان له حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو إحباط عمل. فقوله لقي الله وهو عليه غضبان يعني أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يعني من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، يعني بين أنها أن النزول الآية التي نزلت يعني في هذا يعني سببها قصته مع اليهودي الذي كان بينه وبينه أرض، ويعني شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر اليهودي وقال: ألك بينة؟ فيعني فلم يكن يعني بينة، قال: يحلف اليهودي. قال: إذن يحلف ويحلف ويذهب بأرضي. فأنزل الله عز وجل: الذين يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. نعم. قال: حدثنا محمد. عن من؟ عن أبي معاوية. محمد هذا يعني ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري في بعض المواضع أن البخاري إذا قال حدثنا محمد ولم ينسبه فيحتمل اثنين، محمد بن سلام ومحمد بن يحيى الذهلي، قال ويعرف ذلك بالشيوخ، يعني بالشيوخ يعني لهذا أو هذا. والذي في ترجمة أبي معاوية أن الذي أخذ عنه محمد بن سلام، فيكون يعني معنى ذلك محمد هذا المبهم أو هذا المهمل هو محمد بن سلام، لأن الحافظ حجر قال إذا قال البخاري محمد ولم ينسبه أو حدث عن محمد غير منسوب فيحتمل اثنين، إما محمد بن سلام وإما محمد بن يحيى الذهلي. قال ويعرف أحدهما أيهما بمعرفة من روى عنه، والمروي عنه هنا أبو معاوية، وأبو معاوية في ترجمته أن من الرواة عن محمد بن سلام وليس فيه محمد بن يحيى الذهلي، إذن هو محمد بن سلام الذي سبق أن مر بنا في حديث سابق منسوبا غير مسمى، فقال حدثنا ابن سلام. نعم. عن أبي معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي. عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. عن شقيق، شقيق بن سلمة وهو أبو وائل مشهور بكنيته، ويأتي أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه شقيق، وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يأتي أحيانا بلقبه باسمه شقيق وأحيانا بكنيته أبو وائل وهو مشهور بها، وهذا من من من من من من, من, من أنواع علوم الحديث معرفة أصحاب الكنى. وفائدة هذه المعرفة أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، أي فائدة هذه المعرفة أن لا يظن الشخص شخصين، إذا جاء في إسناد شقيق وجاء في إسناد أبو وائل الذي ما يعرف يظن هذا شخص وهذا شخص، الذي لا يعرف يظن أن هذا شخص وأن هذا شخص، أبو وائل شخص وشقيق شخص، لكن إذا عرف أن أبو وائل كنية لشقيق لا يلتبس عليه الأمر، إن جاء بكنيته فهو معروف وإن جاء باسمه فهو معروف. عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه والله وسلم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، جزاكم الله خيرا، فتح الله علينا وعليكم. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، يعني إذا بلغوا صار حكمهم حكم الرجال يعني وصاروا مكلفين، وأما إذا كانوا يعني قبل ذلك فيعني يمكن يعني ما يعولوا عليها ولكن يستأنسوا بها، لا سيما في الأمور التي تجري بين الصبيان، لا سيما بين الأمور التي تجري بين الصبيان، لكن لا يعتمد عليها لأنهم ما هم مكلفين، مرفوع عنهم القلم قبل أن يبلغوا، مرفوع عنهم القلم. يقول: قولهم في كتب الجرح والتعديل عن راو كان عريف قومه، هل يفيد ذلك تعديل الراوي؟ يعني يدل على على على تميزه وأنه خطير أن يكون يعني عريفا، لا شك أن له يعني تمييز له على غيره، وقد يكون يعني إذا كان الذي اختاره يعني من أهل السلامة والاستقامة، يعني قد يختار عريفا ما هو طيب، يعني ليس هذا يرجع للمختار الذي يختار قد يعني يكون يعني فيه خلل فيختار من فيه خلل، وقد يكون يعني مستقيما فيكون اختياره يعني لمن هو مستقيم، لكن هذا يعني يدل على تميزه، لكن لا يعني ذلك أن كل عريف يختار للعرافة يعني يكون يعني مزكى وأن يكون ممدوحا، لأنه قد يختار يعني شخص يعني فيه خلل وفيه نقص. نعم. يقول: هل التزكية هي نفس الشهادة أم بينهما فرق؟ لا، التزكية يعني كما هو معلوم يعني